جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، وهذا سائل يقول: متى يجوز لي أن أصلي الفريضة في الطائرة، وكيف تكون مع عدم استقبال القبلة؟ نرجو التوضيح والتفصيل في هذه المسألة. الصلاة في الطائرة لا تكون إلا إذا غلب على ظنك أن الوقت وقت الفريضة يستغرق في السفر، بحيث لا تستطيع أن تدرك وقت الفريضة على الأرض، لا قبل ولا بعد، لا من قبل ولا من بعد. أما لو أمكنك أن تؤخر وتجمع جمع التأخير، أو تقدم وتجمع جمع التقديم، فتفعله حتى تؤدي الصلاة بأركانها وشرائط صحتها كاملة. فإذا كان الوقت مستغرقا بحيث يشمل أوقات الصلوات، فحينئذ تصلي في الطائرة وتختار موضعا كالممر ونحوه مفصلا عن أذية الناس، خاصة في حال جلوسهم، فتصلي وتستقبل القبلة إذا أمكن. فإذا كان الموضع الذي أنت فيه لا يمكن معه استقبال القبلة، فتتحرى أقرب المواضع للقبلة وتكبر، ثم تصلي وتتم صلاتك وأنت قائم. وأما بالنسبة للصلاة على الكرسي وأنت جالس، فلا يرخص إلا إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يقوم لاضطراب الطائرة وعدم وجود فرصة أن يقف، فحينئذ يجوز له أن يجلس. أما إذا أمكنه القيام فالقيام ركن، وقد قال الله تعالى في كتابه: وقوموا لله قانتين. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وقال لعمران لما ابتلي بالبواسير: صل قائما. فالأصل أنه يصلي قائما، ولا يرخص له بالجلوس على الكرسي إلا إذا تعذر الأمر واستغرقت الرحلة وقت الصلاة ولم يستطع أن يصلي على القيام، فحينئذ يصلي جالسا على كرسيه. وهذا كمثل الصلاة في السفينة إذا اضطربت، فإنه يصلي جالسا إذا خشي من السقوط والضرر. والله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.